أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله. طب اكذب على واحد تاني يمكن ما يعرفش الحقيقة، إنما تكذبه على الله الذي يعلم حقائق الأشياء وسرها وعلانيتها. انت خبت في انك انت ما كذبتش الا على الله، فبيكذب على واحد زيك. نقول ان هو يعني اشمعنى اللي حبقى كذب هو مش كذاب مثلا. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. ازاي الصدق؟ الامر الواحد الذي لا يتغير وتطابقه نسبته الكلام، يعني النسب. وعشان تعرفوا النسب، الكلام له نسب ثلاثة. مفيش واحد يتكلم الا قبل ما يدور الحاجة في ذهنه اللي هيقولها، وإلا يبقى المجنون بقى. قبل ما يدور القضية اللي هيقولها بتيجي في ذهنه، يبقى فيه نسبة اسمها النسبة الذهنية. ونريد أن نبرز النسبة الذهنية إلى كلامية، نقولها. يبقى كم نسبة؟ نسبة ذهنية توجد قبل الكلام، ونسبة كلامية، ثم تأتي نسبة واقعية خارجية. فإذا طابقت النسبة الكلامية الواقع يبقى صدق، وإذا خالفت النسبة الكلامية الواقع يبقى إيه؟ يبقى كذب. يبقى الكذب أن لا تطابق النسبة الكلامية الواقع، والصدق أن تطابق النسبة الكلامية الإيه؟ الواقع. النسبة الذهنية دي لوحدها، سواء كان ده ولا ده، اللي هيتكلم صدق في ذهنه انه يقوله صدق، والتاني برضه في ذهنه انه يقول ايه؟ انه يقول كذب. الكلام بقى ان كان كذب هيطابق النسبة الذهنية في الكذب، وان كان صدق هيطابق النسبة الايه؟ الواقع في الصدق. لكن النسبة الكلامية هي اللي بتحدد، يا ترى لها واقع يصدقها يبقى صدق، ليس لها واقع يصدقها يبقى كذب. اللي بيكذب لما يكذب النهاردة ويحب يكذب بعد سنة، ما يقدرش يضبط انه كذب المرة الاولى قال ايه، لانه ماليش واقع يسنده ويفكره، كله من عنده كده. انتوا عارفين الراجل اللي جه قال من البندر كان بيجيبوا الهدوم بتاعتهم والبتاع ليلة العيد الصغير، فقعد يحكي فبقول مرة كنا جايين من ميت غمر وجايين من البدل اخر ليلة في رمضان، وكانت الدنيا امر ظهر بقى ومزهزه. طب بقى تبقى اخر ليلة في رمضان والدنيا امر ظهر، ان كنت كذوبا فكن ذكورا. وده ليه؟ لان الكذب ملوش واقع يسنده، انما لما تشوف حاجة وقعت ثم تسأل فيها من رآها ما يختلفوش. انما امتى يختلفوا؟ هم يحبوا يكذبوا بقى. ولذلك دي مهمة المحقق العاقل، يقوم يجيب الشهود بقى ويقعد يلخلف فيهم لحد ما يقولوا له كان لابس ايه، ما هو مفيش واقع. يقول لك كان لابس بدلة، وده يقول لك كان لابس جلابية، كان لابس بدلة انا ايه كان الله، ما هو ملوش واقع. هيقول كل واحد اللي في نفسه، يقوم ياخد من تناقض اقوالهم زور شهادتهم، يتنوا ضيق عليهم لحد ما يجيب الايه، ما يجيب الحقيقة من ايه. قل له ان كنت كذوبا فكن ذكورا. فاللي بيكذب على الله هو ده اللي خايب، يكذب على مثلك من البشر، انما تكذب على الله لا. والله طيب، فمن اظلم ممن كذب على الله. طب ظلم مين؟ اظلم المكذوب عليه ام ظلم نفسه؟ اظلم نفسه. وكذب بالصدق اذ جاء. أليس هو فاهم إن جهنم ما فيهاش مكان للمكذبين؟ هو فاهم إيه القضية؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لو كان هو عديد بباله، إنما ده كذاب بيقول خير الواقع، يبقى ما يؤمنش بشيء واقع. هو بيكذب ليه كده؟ هو فاهم إن الجنة ما فيهاش مثوى للكذابين اللي زيه؟ مش ممكن، يبقى لازم دي غايبة عنه. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وبعد ذلك ينتقل إلى خصوصية الصادق والذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لقي من ربه وبلغ لأمته اللي قاله. ولذلك ربنا يؤكد صدقه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وما فيش حد يجي ينصره منه. ده دليل على ايه؟ على ان اللي بيبلغ، ولذلك لا يبلغ المقولات فليبلغ الامر بقول المقولات. الله احد كان يقول يجيبها يكون الله احد من غير حاجة، انما بيقول ده ربنا قال لكل هو الله احد، فجاب مش القول وجاب الامر بان يقول. ولذلك اللي كان يقوله يلا نحبس قال وقوله دي، يقول له ده قرآن وهو مش بيبلغ القضية. لما يجي واحد يبعت واحد لابن الواحد يقول له قول له كذا كذا كذا كذا كذا، يستطيع ان يقول المقول، انما ابي قال لي قل لفلان، يبقى بايه؟ تبقى قل من نفس القرآن ولا لا؟ يبقى لما في حتة خد شيلها تبقى شلت حتة من الايه؟ من القرآن، لانه مش امره ان هو يقول من عنده مقول القول، ده هو بيقول لك ده هو قال لي قول. والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق وصدق به، لاول حاجه عايزينها النبي انه ايه؟ صدق الكلام، بدليل انه اخذ عن ربنا، ربنا اله واحد خلاص، وعايزنا نشهد بانه ايه؟ اله واحد. لكن هو بيقول المساله مش انا مستني شهادتكم، انا شهدت لنفسي، شهد الله انه لا اله الا هو، انا شهدت لنفسي بدي. فوجب على الرسول ايضا ان يشهد بان محمدا رسول الله، يبقى جاء بالصدق وصدق هو به وقال اشهد ان محمد رسول الله، مش بس قل لهم اشهدوا ان لا اله الا الله، الله شهد لنفسه بقوله شهد الله خلاص. فمحمد يشهد لنفسه بانه رسول الله، واولو العلم بعده يشهدون بالحجة والدليل والبرهان. والذي جاء بالصدق وصدق به، قال لك ان اللي جاء بالصدق سيدنا رسول الله، واللي صدق الاول من بلغه اللي هو كان سيدنا ابو بكر. ولذلك اختلف ابو بكر ولا خديجة ولا مش عارف ايه، يقول لك الذي امن به من الرجال ابو بكر، فاذا قيل ان اول من امن به خديجة يبقى من النساء. ولكن لما نشوف ان خديجة امنت به في اول الامر، ممكن قبل ان يبلغ ابو بكر الخبر، لانها لما راحت لورقة قال لها انه نبي هذه الامة، وعشان يأكد القضية قال وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا، ليتني اكون حيا يوم يخرجك قومك. قال او مخرجيهم؟ قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اوذي، ولا تخرجن حيخرجوك ويحاولوا يقتلوك، الله يهجرك من البلد، يعني اكنه بيأكد له انه ايه؟ انه رسول. لكن ابا بكر لما راح وقالوا له ان صاحبك محمد ادعى انه رسول، قال صدق. ليه؟ قال لك المعجزة مش عياها علشان الناس دي ما تأمنش الا ما تصدقها، ده المعجزة جاءت لمن يكابره في التصديق، ولذلك بتتحدى. انما اللي من اول ما يقول له الرسول انا رسول يقول له امن، مش عايز المعجزه. طب معجزه افس انه صدقه على طول كده؟ قال لك لم يجرب عليه كذبا في حياته، فاذا كان صادقا في اموره مع الناس ايكذب مع الله؟ يبقى ابو بكر خد المعجزه من ايه؟ من تاريخه معه. وكذلك خديجه، بدليل انها هي اللي بتامنه، تقول له ازاي يخزيك ربنا؟ انك لايه؟ تصل الرحم وتكسب المعد وتكر الضيف، والله لا يخزيك الله ابدا. يبقى معجزه محمد ايه؟ لمن امن به اولا، تاريخه معهم، ومعرفه خلقه، وما كان ليكذب، لا يكذب على الناس ثم يكذب على مين. ولذلك احنا قلنا ايه؟ من شهد له خزيمته فحسبه. طب نصاب الشهادة معروف، اشمعنى خزيمة اللي يكفي ان يكون نصابا وحده؟ اشمعنى يعني؟ لانه خد القضية اللي احنا بنقول عليها دي. اليهودي الذي اقترض منه رسول الله مبلغا وبعدين جه يدعي قدام الناس كده يقول له يا محمد يا ابا القاسم اديني دين. قال له يا ابني انا اديته لك. يقول لا ما عاشوا هاتي شاهد انك انت اديت. فما حدش تقدم. خزيمه راح رافع صبعه قال له يا رسول الله انا رايتك وانت تعطيه اكمن اليهودي كذاب. قال ما يمكن صحيح كان قاعد فخار لو كان ما حصلش الحكايه ده يقول له انت كنت فين؟ بس كنت سكت خلص. قال لك الله ده يمكن بقى شاف هو شاف انما انا مش واخد بالي منه. فلما انتهى اليهودي استدعى رسول الله خزيمه قال يا خزيمه لم يكن معي احد حين اديت لليهودي فكيف شهدت انك رايتني؟ ضحك. قال له يا رسول الله لا اصدقك في خبر السماء واكذبك في كذا درهم. ام النبي لا استنتاج ايه ده؟ استنتاج اجتهادي ايه جميل. قال ما شاء الله من شهد له خزيمه فحسبه. يبقى لوحده المساله مش على الدراهم وعلى اليهودي. المساله لها واقع اخر. حينما ارادوا ان يجمعوا القران جاء الجامع وقال لن اكتب كلمه في المصحف الجامع الا اذا رايتها مكتوبه وشهد عليها شاهدان. يبقى السطور والصدور. فقعد يجمع كله مشي الا ايه واحده لم يجد لها الا شاهدا واحدا. فليس شاهدين مكتوبه صحيح انما مفيش الا شاهد واحد اللي هو مين؟ فتذكر وقال قال رسول الله من شهد له خزيمته فحسبه فسجل الايه. يبقى المساله جايه بتاعت اليهودي والتاني عشان ايه؟ عشان مساله الكتاب. عشان مساله الكتاب. نعم. والذي جاء ولذلك كمان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما قالوا له ان صاحبك يدعي انه اتى بيت المقدس وعرج به الى السماء في ليله واحده ما بحثش هو المساله. قال ان كان قال فقد صدق. ان كان قال ايه يبقى صادق ما ببحثهاش. وبعدين حد جادله جاب الحكايه بتاعت خزيمه قال انا اصدقه في خبر السماء ياتيه في لحظه ثم اكذبه في هذه. الله يبقى ده استنتاج فقهي ولا مش فقهي؟ والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. جابوها من قصرها واتقوا الايه؟ لهم ما يشاءون عند ربهم. لهم ما يشاءون كلمه عند ربهم حين تكون لا عنديه الا لله. انما تكون في عنديه للناس عندي ده موظف عندي ده وده خدام عندي ده وده بيشتغل عندي. لهم ما يشاءون عند مين؟ حينما لا توجد عنديه الا لله. بتاعت لمن الملك اليوم؟ لله. ما فيش الا عنديه واحده. ليه؟ قال لك لان في ناس ما اشتهوا اشياء كثيره في الدنيا ولا خدوهاش. رب ما قالش لهم ما يشاءون، قال لهم ما يشاءون عندي. اما ما يكونش ملك الاسباب في الاسباب. الله. انما ساعه ما بيكونش في لني ما يشاءون عندي. ما تشتهيه الانفس يبقى ايه؟ يبقى عندنا. انما اللي عامله انا بالاسباب في ايد الناس قد لا يتحقق. حتى ولو كان في يدي برضه. لان ربنا بيزاول سلطانه في ملكه بواسطه خلفائه في الارض. وعامل ده سبب وده بيرزق ده وده بيعلم ده وده مش عارف بيعين ده الضعيف القوي بيعين الضعيف. كلها الاسباب. يبقى لهم عنديه مع الانسان. انما في يوم القيامه ما حدش ايه؟ إلا قال لهم ما يشاءون عند ربهم. طب ليه؟ قال لك لأن حصلت حاجات بالنسبة لأكابر الرسل. إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ساعة تكلم مع عمه اللي هو أبوه آزر وبعدين لقى الإيه الجدل فطال الجدل قال له سلام عليك. سلام عليك؟ طب ده السلام ده تطمين وامن وانتم مختلفين اهو، هو بيقول كده وانت بتقول كده. قال له انا بقولك حفوتك عشان احقق لك سلام، لان انا لو قعدت وياك مش هيحصل طيب. زي ما واحد يعمل ايه وياك، يقعد يجادلك ومش عارف ايه وبتاع الحاجات دي، المساله هتخش في الغامق، يقول لك يا شيخ سلام عليكم. سلام عليكم يعني ان قعدت مش هيبقى فيه سلام، لازم هنتخانق ولازم نتضارب. يبقى سلام عليكم لا سلام تحيه، ولكن سلام موادعه، لانه لو ما سابكك شيء هيحصل بقى ايه، ما يحصلش سلام. وقد يكون سلام من البشر لا يقدرون على ادائه، ولذلك ربنا هيجيب لنا السلام بتاع سلام قولا من رب رحيم، هو اللي هيقوله بقى، يبقى ما حدش يقدر يخرج ايه، يخرج عليه. ابراهيم لما طلب عشان ابوه وبعدين قال له ساستغفر لك ربي، يبقى ان ربنا ما سمعش كلامه في انه نجي عمه ابدا. رسول الله حينما جاء عمه ابو طالب واحتضنه بعد جده ووقف مع انه على دين قومه، وقعد رسول الله يسرى الجاه ان يقول كلمه يشهد لها عند الله، فما قالهاش. ام قال ايه؟ قال يا رب انا استغفر له. فانزل الله قوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. يبقى شاء محمد ان يستغفر لعمه لكن الله لم يعطه، ياهو شاء هو ما ادهلوش لانه مش عنده بقى، لسه في حاجات تانية. الله اذا ففيه اشياء تدخر للمؤمن له ما يشاءه عند ربه، وان كان في دنياه له مشيئات لا ايه لا تتحقق. هذه المشيئات التي لا تتحقق يسترها شيء واحد، ان اكرم المشيئه ان تشاء من الله ان ينصر دينه. تبقى دي حققت ولا ما حققتش؟ يبقى ايه اللي ما بيحققش؟ الحاجات اللي تعود على نفسه. انما يفرض المؤمن بقى بيكو نفسه ما يستهيه ان دينه ينتصر، يبقى انتصر ولا ما انتصرش؟ يبقى لهم ما يشاءون عند ربهم، ولهم ما يشاءون ما يطابق ايه الايمان بمنهجه. يبقى دي ياخدهم، هننتظر ننتصر. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. صحيح في عمل وفيه فضل، تشريع الجزاء على العمل من الفضل، لان ربنا لما يسيبني على شيء يعود علي بالنفع كان الوصال يقول ان انا اديتك المساله من الاول، خلقك ومديك جوارحك ومديك مالك ومديك ارض ومش عارف ايه. لكن الحق سبحانه وتعالى يريد منا حين نكون مؤمنين به ومصدقين لرسوله ان لا تكون لنا مشيئه في غير ديننا. مشيئه في غير دينه يمكن تكون في ايد الناس ما يحققوا لهاش لك، ويمكن انت تموت قبل ما يجي النص. مش في ناس كتير ماتوا قبل ان يجيء بدر، يبقى ما شافوش اي حاجه، لا شافوا نصر ولا شافوا اي حاجه. يبقى اذا المهم عنده ايه؟ المشيئه تكون ايه؟ مشيئه خاصه بنصر دينه على من يكذبه ويعينه. ان كانت ديا يبقى اقول له دي متحققه، اضمنها دي، وان جندنا لهم المنصورون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لايه؟ لهم المنصورون، وان جندنا لهم الايه؟ وان تنصروا الله ايه؟ ينصركم. دي جزاء للاحسان. قال لك للمحسن. ما هو المحسن؟ فيه محسن وفيه مؤمن. المؤمن ياخذ ما فرض الله لينفذه. اللي يدخل في مقام الاحسان ان يزيد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله. وخلكلفني 5 صلوات يعملهم في الليل 10 20، يبقى ايه؟ كلف نفسه بايه؟ بمثل ما فرضه الله، زيادة عما فرضه الله. يبقى ده دخل في مقام الايه؟ الإحسان. ربنا عايز مني ساعة ما يجي الوقت أديه خلاص، تيجي العشاء وأصليها وأنام، ولما يجي الفجر أصحى وأفضل نوم كده، ما كلفنيش إن أنا إيه قليلا من الليل ما يرجعوا، ما كلفنيش دي. يبقى أني لما دخل نفسي فيه أبقى عملت إيه، أدخلت نفسي في الزيادة على ما فرض الله من جنس ما فرض الله. قال لي طلع 2.5% دي الفرض، انا قلت والله 2.5 دي شوية، انا هزودهم مخلوق 5%. ولذلك في المحسنين في سورة الزاريات اعوذ ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم. هات العلة انهم كانوا قد محسنين. ايه طب ولين يحسنوا فيه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وما فرض الله علينا هذا، يبقى دي زيادة عما فرض الله، بس من جنس ما فرض ولا لا؟ وبالاسحار هم يستغفرون. واحد ما شافش السحر ده وبمعرض ما يجي قد الفجر يقوم، قال لك برضو ما كلفش بدخل في مقام الاحسان. الله، تبقى كلمة الاحسان عند الله فيها المعنى بتاع الاحسان بين الناس. احسنت الى فنان بكذا، ملوش حق عندي، ملوش ايه حق عندي، هو خد اجرته، انا موظفه عندي بكذا وبعدين اديته ازيد شوية، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه احسان. فالعبد حين يدخل مع ربه في مقام الاحسان يؤدي فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله. ولذلك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مش فرض. وبالاسحار هم يستغفرون، مش فرض. وفي اموالهم ما قالش حق معلوم، الحق بس، انما في سورة سأله معلوم. سأل حق معلوم، لانه بيتكلم عن الايمان، انما هنا بيتكلم عن الايه. فكأن المحسن زاد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله. يبقى اذا لما ربنا يكرمه يبقى بيديله ايه؟ جزاء الاحسان اللي هو عمله معه، بقى عبده يحسن وهو ما يحسنش. من اللي قال كده؟ ده ربنا ادانا المثل في الارض الصماء بتحط فيها حبايه بتديك كام؟ 7 سنابل في كل سنبلة 100 ايه؟ يبقوا كام ايه؟ بقى الارض المخلوقة لله تديك 700 ضعف، ومن خلق الارض ما يديكش؟ ازاي دي فيك؟ ما تجيش. نعم. لهم بيبقى ما يشاءون عند ربهم، ليه؟ لانهم كانوا ايه؟ محسنين، فيجب اننا ندي لهم ايه؟ ولذلك يقول الله ما تقرب الي عبدي بمثل ما فرضته عليه، اللي فرضته يعمله. وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل، الامور الزايده من عنده حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، وحتى يكون ايه ربانيا في روايه يقول للشيء كن فيكون. يبقى ما دام هو اداني ازيد ما طلبت منه، انا اديله كمان ازيد من من وقف عند الفرض، والا صار الذي وقف عند الفرض يساوي اللي زاد عن الفرض من جنس ما فرض الله. ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم اسوأ الذي ليكفر الله عنه. اهدي برضه من ذلك. قال لك ان في واحد يقرأ بوجدانه قبل قرآنه، قبل ما بيقرأ في المصحف بيقرأ منه فيجيب المعنى وخلاص. ولذلك يشترط في من يعمل البروف، لما لقينا مصحف مكة فيه غلطات، انا رحت للناشر شيخ ابراهيم، قلت له يا شيخ ابراهيم من الذي صنع بروفة المصحف بتاعت مكة؟ ام قال لي بنتي نبوية. قلت له ويجي شكلها ايه؟ قال لي حافظ القرآن بالسبعة. قلت له غلط، ان اللي يعمل حروفة القرآن واحد حافظ، لانه سيقرأ بقلبه قبل ان يقرأ بعينه. لازم اللي يعمل البروفة ما يكونش حافظ عشان حيقرأ اللي قدامه، انما ذوك ما يقدرش ما يجيش. ففعلا حصل، وبعدين عدلوا الكلام. جزاء المحسنين ده مش يعملوا ربنا مقصة بقى؟ طب افرض انه كان عمل سيئة قبل ما يبقى محسن ليكفر الله عنهم ايه؟ أسوأ ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا. أسوأ الذي ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. الله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. الأسوأ هو يبقى في سيء وفي إيه؟ يبقى لا شك بالمعالي كده إن السيء الصغائر، إنما الأسوأ الكبائر. فكأن اللي دخل في مقام الإحسان ضمن إن مقام الإحسان يعمل له ربنا مقصة فيه، يقول له دي بقى الكبيرة بتاعتك نغفرها علشان انت دخلت نفسك فيما لم اطلبه منك. ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا. يكفر ايه اسوأ؟ مش بالعكس، ده لما المسألة بقى يبقى صح يقول له مش كده، ده انا ابدل السيئة حسنة فاولئك يبدل الله ايه سيئاتهم ايه. شوف كم ربح بقى. طب ليكفر الله عنهم أسوأ الذي ايه عملوا، يبقى السيئة تبقى مغفورة لأن الأسوأ اتغفر، يبقى السيئة مضمون من باب أولى أنها ايه مغفورة. طب ولما يجزيهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الله بقى في الأجر يجزيهم أجرهم بأحسن من عملهم، يعني برضو يعمل إيه؟ يجزيهم الأحسن في الجزاء. نعم. ولما ربنا يعمل كده ويا المحسنين، وبعد ذلك رسول الله قعد يخبر بقى الناس، فالحق سبحانه وتعالى شجع الشارد من دعوة الإيمان بإن إن كانت عندك حاجة يعني عملتها زمان ما تقفش حاجة بعصرة، لأنه لما شرع التوبة، إن ما شرعش التوبة ربنا كان اللي عمل معصية يعمل إيه؟ يستشري في المعصية، يقول لك ما خلاص انتهت المسألة، يبقى اسمه نسميه فائد. لكن لما يعمل المعصية ويفهم إنه لو تاب ربنا يشيلها عنه، ضمننا إن الناس تيجي للدين ولا لأ؟ يبقى قللنا الإيه؟ قللنا المنحرفين، قللنا الناس اللي عندهم شراسة في الإيه؟ في المعصية. الحق سبحانه وتعالى حين يقول احنا هنجزيهم الحسن بتاعه هنعمله ايه؟ احسن، والسيئة نغفرها. قال المعاندون لرسول الله نخاف عليك يا محمد غضب آلهتنا عليك ان يمسوك بسوء، وانت ليك ويانا تاريخ نحب برضو انك انت مت. مش هم بس اللي قالوا كده، ما ربنا حكى ان راك الا يتراك بعض آلهتنا ايه برضو بسوء، مش قال كده؟ يبقى فيهم انه الاله بقى انتم هتقولوا الكلام ده، ولما مسكم الضر ما لقيتش حاجة في الالهة وجيتوا المين للي انتوا كافرين بيه تلتمسون كشف الضر عنده، يبقى هم هيعملوا فيها ايه بقى؟ فالله انزل له لا تهتم بهذا الهراء، اليس الله بكاف عبده؟ والذي يدل على ذلك ان رسول الله كان يحرسه القوم من المؤمنين مخافة ان يعتدي عليه احد من الكافرين، ففوجئوا في يوم ينهي الحراسة ويصرف حراسه، بالله يصرف حراسه وهم جايين عشان يحفظوه من الكافرين، لو لم يكن واثقا بأن الذي أمره أن يمنع الحراس كفيل بحفظه لما فعل ذلك في نفسه. بدليل المرأة الدمرقية عملت ايه؟ بتقرأ تاريخ محمد على أنه رجل عظيم قلب ميزان الدنيا، فجاءت عند هذه الحادثة والله يعصمك من الناس، وبتقرأ ان لما نزلت هذه الآية صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حراسه، فقالت الله ده الحراس دول عشان يحافظوا على حياته، ده لو لم يكن صحيح والله ومتمكن منه ان هو هيحرسه ما كانش يقدر يسيب الحراس. ليه؟ لانه لا ان خدع الناس جميعا لن يخدع نفسه في حياته، فآمنت بسبب ايه؟ بسبب هذا. أليس الله بكاف عبده؟ أهي برضو بكاف عبده، هي العبارة الصحيحة كده اللي تمشي، أليس الله كافيا عبده؟ استفهام ايه؟ انكاري، لان الهمزة للانكار وبعدها ليس للنفي، والانكار نفي، فنفي النفي اثبات. ننكر ان الله ليس بكاف عبده، ما دام ننكر ان الله ليس بكاف عبده يبقى يطلع ايه؟ انه كاف عبده، اللي هي همزة الانكار، والانكار نفي، والنفي داخل على نفي، يبقى ايه؟ نفي النفي يبقى اثبات. بس هم لما قالوا ايه ليس الله بكاف عبده، قال لك البي زايده برضو زي ما بيقول. نقول له يا شيخ عيب انك تقولوا في كلام الله زائد، ده لازم لها معنى. الحق سبحانه وتعالى له اسم هو الله، وله صفات هو التي عرفناها بالاسماء الحسنى، من اسمه الكافي. يبقى معنى أليس الله موصوفا بكاف عبده؟ أليس الله موصوفا بإيه؟ مدام موصوف بأنه كافي عبده، ما تقولش البيه زي ده بقى ودخل على قبل الخبر بتاع ليس، قل هذا لها معنى. بس علشان تقعد تشغل عقلك تقوم تقول البيه ده تيجي إزاي، نقول أليس الله موصوفا بكذا؟ يقول لك نعم موصوف بكذا. وما دوصف موصوف بكذا، هل تتخلى الصفة؟ ما تتخلاش. يبقى معناها ايه؟ انه كاف ايه؟ اوعى تسمع كلامه تراك بعض آلهتنا بايه؟ بسوء. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ قال بيخوفوك بالأصنام، ومن يضلل الله فما له من هاد، وهو ربنا ضللهم يقولوا اللي هم ايه؟ اللي هم عايزينه. ومن يهدي الله فما له من مضل، ربنا هدانا الطريق دي، ما يجيش واحد يقول لي لا ده انت ضال يا رب، مش ممكن. ما دام اللي ربنا هدانا الطريق هو ده الهدى، الضلال هو ده الضلال. ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ اهي برضو البي هنا جت اهي، اليس الله بعزيز، اليس الله موصوفا بالعزه؟ موصوف به، وما دام موصوف بها يبقى لا ايه؟ لا يغلب. كلمه عزيز يعني ايه؟ يغلب ولا ايه؟ ولا يغلب. وما دام غالب ولا يغلب يبقى احذر انتقامه، لان ما دام لا يغلب يبقى مهما صنعتم بالفكر الفاسد او عمليات الائتمار مش ممكن اعتمار. ولذلك الله سبحانه وتعالى اعطى لرسول الله الحسنات في كل ما يمكن للبشر ان يفعله، نصره وخلاه يقول حجته ويقول معجزته ويقول كل حاجة. افأتمروا به؟ ما دام ائتمروا به ما غدوش على المواجهة، قالوا نعمل ايه؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا لإيه؟ يقتلوك أو إيه؟ يسقطوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الله، طب ائتمروا؟ قال لهم برضو لما تأتمروا المواجهة ما نفعتش وياه، بيتوا بقى بالمكر بقى بتاعكم، يقوم يخلوهم يجيبوا من كل قبيلة فتى جلد ومع سيف ويقفوا يستنوا على الحتة اللي بينام فيه، يقوم يخرج كده بستر وعلي بن ابي طالب ينام ايه، وبعدين يخرج عليهم ويلقي عليهم التراب، وبعدين يفوقوا كده يلاقوا التراب عليهم، يروحوا ما يلاقوش يلاقوا علي. يبقى اذا المكر برضو ايه؟ ما نفعش. يبقى اذا لا بالظاهر تفلحون في معاندته، ولا بالتبييت، ولا بالمكر. قاموا عملوا ايه؟ قال لك نلقى الى الجن، لجأوا للجن فعملوا حكاية السحر اللي بيعملوه دي، فربنا جاب له بقى في السحر قالوا الحكاية عمل لك كذا كذا كذا، وموضوع في بئر كذا، واللي صنعوا فلان لبيد بن الأعصم، فأرسل الله عليا ومعه من معه الرسول وبعدين أرسل عليا إيوه، وبعدين راحوا لقوا له محطوط في مشط ومشاطة وفي ايه طلع جف نخلة ذكر يعني الكوز بتاع النخل ده فطلعه. يبقى كأن ربنا مش بده سحر محمد، بده حتى لا انتم بظاهركم ولا انتم بمكركم وتبييتكم ولا بالجن حين تستعينون بهم ليؤذوه هتقدروا عليه. فالاحسن انكم تعملوا ايه بقى؟ تجيبوها من قصورها والايه وتأمنوا. نعم. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.